الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه يشرع في ختام شهر رمضان زكاة الفطر، يخرجها المسلم يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وتكون من طعام البلد وقوتهم كالأرز والبر والتمر ونحو ذلك، ومقدارها صاع، وهو ما يعادل 3 كيلو تقريبا، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم وينفق عليهم من زوجة وولد. ومن فوائدها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي قد يكون وقع منه حال صيامه، وطعمة للفقراء والمساكين حتى يستغنوا عن المسألة في يوم العيد. ومما يشرع في ختام الشهر التكبير والتهليل عند رؤية هلال شوال أو عند إكمال العدة 30، يكبر المسلم جهرا في بيته وسوقه وطريقه ومسجده، لقوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واحرصوا عباد الله على شهود صلاة العيد، وستقام في هذا الجامع، جزى الله خيرا من بناه وسعى في خدمته خير الجزاء، ستقام في هذا الجامع صلاة العيد، فاحرصوا على شهودها ولا تتخلفوا عنها من غير عذر شرعي كالمرض، واحضروا الخطبة واستمعوا للموعظة، وأمنوا على الدعاء، ففي ذلك خير كثير. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من لا صلاة عليه وهي الحائض أن تحضر وتجلس وراء الناس وتسمع الخير والدعاء إذا كانت صلاة العيد في مصلى وليست في مسجد، لأن المسجد لا تدخله الحائض. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، فهب لنا من رحمتك وجودك وكرمك ما تتقبل به قليل عملنا، وتعفو به عن تقصيرنا، وتغفر به ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم أعد علينا رمضان في صحة وعافية، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ولا تجعل هذا الموسم آخر العهد به يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا وولي عهده، وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم انصر رجال أمننا على الحوثيين، وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع أقاربنا والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.